فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح ذلك تقدير العزيز العليم فإن أغرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاء فاستكبروا في الأرض بغير

وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله سميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم اغملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

تبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا شيء